قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين معلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو لوالدي والحاج محمد عبد العاطي والحاجة سعاد عفر، دكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح غريب، أستاذ ياسر الهواري، أستاذ سيد المصري، الأستاذ إيهاب الطهري وأمير الطهري، الطفلة براءة والحاجة خيرات، والأستاذ محمد عادل عبد الوهاب، والأستاذ أيمن أبو طالب، والشيخ حبيبي وأخويا حبيبي طبعا الشيخ حازم أبو إسماعيل، وأخويا وحبيبي الشيخ خالد عبد الله، وأخويا وحبيبي الشيخ أحمد حطيبة، والطفل مروان عصام عباس، والدة وحمات الدكتور محسن المسيري، والدة الأستاذة ميرفت عبد اللطيف، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين، وبدعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، والأستاذة مروة شربيني، ووالدة الأستاذ إيهاب الكومي، والحاج محمد عبد الله، والحاجة نجوى منير، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. طبعا الحقيقة من باب الوفاء بتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لفضيلة الدكتور الحبيب الدكتور محسن المسيري والدكتور حازم ياسين على متابعتهم لحالة الفترة اللي فاتت، ربنا يجازيهم عني كل خير. وتعالوا نبدأ في رحلة إلى الدار الآخرة، وكما قلنا كل الحلقات من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. ولكن قبل ما نبدأ، أنا وعدتكم وأقسمت بالله الحلقة اللي فاتت إن إن شاء الله يعني هذكر الاسم اسس بتاعكم اللي جات في الحلقه اللي فاتت، واللي جات الحلقه دي ان شاء الله اسمعوهم من الحلقه اللي جايه. معلش انا جيت متاخر فما لحقتش اعلم على الاسماء وكده، فتسامحوني والله مش اهمال ولا حاجه مني ليكم يعني، لكن لكم فوق راسي كل تقدير وكل محبه، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. الاسم اسس اللي جات النهارده هرد عليها الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاخت فاتن عبد الوارث، ادعي لي بالزواج، ربنا يجوزك يا رب، يجوز كل بنات المسلمين. الاستاذ برضو سمير عبد المنعم، ادعي لي بالزواج، كله عايز يتجوز ما شاء الله، ربنا يجوزك يا رب. الاخت هناء اسماعيل، ادعي لي بالشفاء، ربنا يشفيك ويعافيكي. ام ليث من الاردن، ادعي لي ربنا يقضي ديني وينجح ليسي، ربنا ينجح ليسي ان شاء الله ويقضي دينك ان شاء الله. طبعا في ناس ما ذكرش اسمهم، انا اللي بذكر اسمه طبعا بقول له عشان يبقى عارف ان الرساله موجهه لي. الاخت عبير، ادعي لي بالفرج، انا مظلومه، ربنا يفرج عنك وعن كل مظلوم. الاخت ناديه، ادعي لي بالزوج الصالح، كله عايز يتجوز، اللهم بارك يا رب العالمين، ربنا يجوزك يا اخت ناديه. الاخ محمد مش عارف خالف او خلف حاجه زي كده، ادعي له بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب العالمين. ادعي لي بقضاء الدين، عندي 5 اطفال، ربنا يقضي عنك الدين وعن كل المسلمين. الاخ اسلام، ادعي لي اخلف اكون اب ان شاء الله، تخلف 7 اولاد تكون سيف الاب ان شاء الله، ربنا يكرمك. الاستاذ باهر، ادعي لي ادعي له بالرحمه والمغفره، ربنا يغفر له ويرحمه رب العالمين. اخت فاطمه، ادعي لي بنجاح العمليه واكون ام ان شاء الله، تنجح العمليه ان شاء الله وتكون ام ان شاء الله. الاخت هبه، ادعي لي ربنا يفرج كربي ويزوجني ويرزقني بالزوج الصالح، ربنا يفرج عنك الكرب ان شاء الله ويرزقك بالزوج الصالح. سحر احمد عبد الفتاح، ربنا يشفيها يا رب شفاء عاجلا لا يغادر سقما. ام اسلام ادعي لي والاولاد بالهدايه، ربنا يهديكم ويهدي جميع المسلمين. صفاء من الاردن ادعي لي بالنجاح في الماستر، ربنا ينجحك في الماستر وغير الماستر ان شاء الله. الاخت سكينه او سكينه ام ايه ادعي لها بالرحمه والمغفره، ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها. ادعي لي ابطل سجاير، محمد من عين شمس، ربنا يكرمك يا رب العالمين وبطل سجاير انت وكل عين شمس، يلا ربنا يكرمكم جميعا ويبارك في اهل عين شمس يعني حبايبنا، ربنا يبارك فيهم. الاخ علاء ادعي لي بفك الكرب والهدايه، ربنا يفرج كربك ويهديك. الاخ محمود سعيد ادعي لي بالثبات وحسن الخاتمه، ربنا يرزقك الثبات وحسن الخاتمه، وده على اسم واحد حبيبي وصاحبي يعني. يونس المشهداني ادعي لي بالشهاده في سبيل الله، ربنا يرزقنا لك الشهاده في سبيل الله. سعد الجعفري ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. الاخ عمار من العراق ادعي لي بالنجاح، ربنا ينجحك يا عمار ويحفظك ويحفظ كل اولاد المسلمين. حقيقه في عجاله سريعه بقى كده تعالوا نبدا نخش في الحلقه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ما زلنا في رحاب الدار الاخره. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وفي الحلقة اللي قبلها أظن واللي قبلها كمان، اتكلمنا عن نعيم القبر وعن عذاب القبر، وأنا دايما بقول يا جماعة من باب الاستبشار بالخير أنا دايما بقدم النعيم على العذاب، عشان الناس لما بتقول الله ده الإخوة بقى والجماعة بقى الملتزمين دولت أول ما بيتكلموا عن القبر أعوذ بالله ما فيش بقى غير الشجاع الأقرع والعذاب والمطرق من حديد ومش عارف إيه. إحنا بنكلمكم عن نعيم القبر وبنكلمكم كمان عن عذاب القبر. ربنا يا رب ينجينا وإياكم من عذاب القبر ويرزقنا وإياكم نعيم القبر، اللهم آمين. عايزين بس نبدأ ونقول معلومة كده صغيرة كده قبل ما نبدأ لقاء الليلة دي إن شاء الله. عايزين نقول يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، اللي هي إما الجنة دار القرار، اللي هي إما الجنة وإما النار، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. خد بالك من حاجة، دار الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من بدن ومن روح، من بدن ومن روح، جسد وروح، جميل قوي. الدار الدنيا أو دار الدنيا بتجري فيها الأحكام على الأبدان والأرواح تبع للأبدان، واضح المعنى؟ يعني عايزين بس نعيدها تاني، ربنا خلق الدور ثلاثة، دار الدنيا اللي احنا عايشين فيها ودار البرزخ اللي هي القبر ودار القرار اللي هي الجنة أو النار، وخلق الإنسان من جسد ومن روح. في دار الدنيا في أحكام للجسد والروح، وفي دار البرزخ في أحكام للجسد والروح، وفي الآخرة في دار القرار في أحكام للجسد والروح. في دار الدنيا الأحكام تجري على الأجساد على الأبدان والأرواح تبع لها، خد بالك لما نيجي بقى ننزل القبر في القبر الأحكام تجري على الأرواح والأبدان تبع للأرواح، واضح المعنى؟ فإذا كان يوم القيامة تجري الأحكام على الأرواح وعلى الأجساد في آن واحد. دي مسألة مهمة، فلما تيجي النهاردة تقول انت عايز تقنعني ان في نعيم قبر وفي عذاب قبر، ده احنا بنفتح ما بنشوفش لا نعيم ولا بنشوف عذاب، اقول لك اخويا وحبيبي اوعى في يوم من الايام تفكر ان انت ممكن تحكم قانون الشهادة على قانون الغيب. ازاي؟ اديك مثال بسيط، مثال قريب جدا احنا بنعيشه، وشوف بقى قارن بقى والمقارنة كبيرة قوي. اتنين نايمين جنب بعض على سرير واحد، واحد واخوه او واحد وزوجته، واخد بالك؟ وهم نايمين واحد منهم نام وبيحلم بقى ان هو ما شاء الله شاف الرؤيه كده انه في الجنه وداخل الجنه وفي صحبه النبي عليه الصلاه والسلام وفي صحبه الصحابه، وعمال بياكل من شجر الجنه ومن انهار الجنه، بيشرب نهر الجنه وقاعد مع الحور العين وبيتمتع بالنظر الى وجه الله، نعيم بقى. فقايم مستبشر وفرحان وحاسس يعني بلذه ما بعدها لذه، واللي نام جنبه بيحلم بقى احلام وكوابيس واسود داخله تاكله وافاعي داخله بتنهش فيه، وفجاه لقى نفسه داخل النار ومش عارف ايه، فاهم؟ اعوذ بالله ايه ده؟ الاولاني تساله ايه اللي خلاك فرحان كده؟ قال شفت رؤيه جميله قوي وما شاء الله كنت فرحان وسعيد وكنت حاسس كاني في الجنه. والتاني يقول اعوذ بالله ربنا ما يريكم، ده انا شفت حاجه حلم بقى حاجه يعني بلاء ما بعده بلاء. وده في امر الدنيا وانسان عايش، وده نوم واحد نايم، فده كان منعم وده كان معذب والاتنين لسه عايشين، فشأن القبر اعظم من ذلك. يعني انت وانت قاعد اهو والاتنين نايمين قدامك، وده بينعم وده بيعذب في الرؤيه بتاعته، ورغم ذلك انت لا تدري، فشأن القبر اعظم من ذلك. هديك مثال تاني، احنا دلوقتي قاعدين وفي قدامنا كاميرات وفي اضواء وفي اسلاك كهرباء و ايش عرفك ان السلك دوت فيه كهرباء؟ قول لي الدليل على كده، ان اللمبه منوره. طيب انت شفت الكهرباء؟ قول لي لا ما شفتهاش، لكن بتؤمن ان فيه كهرباء؟ اه طبعا بؤمن ان فيه كهرباء رغم ان انت ما شفتش الكهرباء، واخد بالك؟ فشأن القبر أعظم من ذلك، صح ولا لا؟ يبقى إذا كنت بتؤمن إن في كهرباء ماشية في السلك رغم إن أنت ما شفتهاش، واخد بالك؟ فشأن القبر أعظم من ذلك. حاجة تالتة، واحد نايم قدامك مريض، وبعدين فجأة جيتوا بتحركوه لقيته ما اتحركش، الله، إيه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا طلعت روحه. طب أنت شفت روحه وهي طالعة؟ يقول لك لا ما شفتهاش. أمال عرفت منين إن روحه طالعة؟ لأن أنا عارف إن طالما مات يبقى أكيد روحه طلعت. يبقى انت بتؤمن باشياء قدام عينيك بتحصل لكن انت مش شايفها، فشأن القبر اعظم من ذلك. ولذلك الانسان في الدنيا لا يستطيع ان يرى الملائكه، واخد بالك؟ حتى الذين راوا الملائكه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راوا الملائكه في صوره بشريه، كما ورد في حديث مسلم ان جبريل عليه السلام جاء الى الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم، جاء اليه في صوره هذا الصحابي الجليل اللي هو دحية الكلبي. لما جبريل عليه السلام جاء بهذه الصورة رآه الصحابة، لكن في صورته الملائكة من الذي رآه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في صورته الملائكة سادا ما بين السماء والأرض بستمائة جناح عليه السلام. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ طيب انت ما تشوفش الملائكة في الدنيا، لكن عند بقى دخول القبر وعند قبل دخول القبر عند الـ يعني سكرات الموت، واخد بالك؟ والملائكة نازلة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وانت وحدك شايف الملائكة، واحنا واقفين حواليك وما احناش شايفين أي حاجة. ليه؟ لأن ربنا قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبدل البصر، يبدل البصر، فتشوف حاجات انت ما كنتش شايفها قبل كده واحنا لحد الآن مش شايفينها. طيب تعالوا نسأل سؤال. بعض الناس قالت طب انت كلمتنا عن نعيم القبر وعن عذاب القبر والحاجات دي كلها، بس معلش برضو يعني من باب التأكد برضو عشان برضو لكي يطمئن القلب، عندك أدلة على نعيم القبر وعلى عذاب القبر؟ عندي أدلة على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. وخد بالك من حاجة، يمكن أكثر الأدلة التي وردت في السنة كانت وردت في عذاب القبر. ليه؟ عارف ليه؟ لأن النفس البشرية لا تنكر نعيم القبر. بمعنى إيه؟ لو قلت لك إيه؟ تخيل ان انت لما تنزل القبر ان شاء الله هتنعم وتفرش لك القبر من النعيم ومن الجنه ومش عارف ايه، وتلبس لبس من الجنه وفرش من الجنه وغطاء من الجنه، وجاي لك واحد مش عارف منين وعملك الصالح ويتفتح لك باب للجنه. انت تصدق هذا لان انت بتحب كده، صح كده؟ تقول لي اه والله، والله كلامك صح، ما شاء الله كلامك 100%، صح كده؟ لان النفس البشريه بتقبل على اي خير هيحصل لها. طيب لو جيت قلت لك بقى لا خد بالك بقى ده في عذاب في القبر، تقول لي لا يا اخي اتقي الله، انت هتيأسنا ليه من رحمة ربنا؟ مفيش حاجة في القبر اسمها عذاب وانتوا عمالين بتخوفوا الناس و لا، خد بالك من حاجة، في نعيم وفي عذاب، لأن شيء طبيعي جدا أن الله عز وجل هو الحكم العدل. ربنا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ انتوا بتحكموا ازاي؟ انتوا بتحكموا أهواءكم وعقولكم في أمور زي كده؟ زي ما قلت لك أوعى تحكم قانون الشهادة في قانون الغيب، ده ما ينفعش مع ده بالمرة، ده حاجة يا جماعة وده حاجة تانية خالص بالمرة. فعشان كده أنت لازم تبقى مدرك هذه المسألة. طيب تعال نشوف مع بعض الأدلة على نعيم القبر وعلى عذاب القبر في آن واحد. هذكر لك ست أدلة من القرآن، ست أدلة من القرآن، وهذكر لك برضو حوالي سبع أدلة من السنة، ثم نذكر بعد ذلك إيه أسباب عذاب القبر وإيه كيفية النجاة من عذاب القبر، عشان يبقى الموضوع علمي. زي ما قلت لك أنا في الظهر الأخيرة بطول النفس معاك شوية، علشان طول ما احنا عمالين بنفتكر مع بعض الظهر الأخيرة والجنة والنار والقبر والصراط وعلامة الساعة الصغرى الكبرى، القلوب بتنشط ما شاء الله، والنفوس بتتحفز، واللي عايز يتوب بيتوب. وزي ما قلت لك إن ما كنتش تتوب في الظهر الأخيرة هتتوب في إيه؟ هتتوب وأنا بكلمك عن إيه بالظبط؟ ده الظهر الأخيرة، ده جنة أو نار، ده مصير، ده انت لازم تكتب شهادة ميلادك الليلة دي، تقول ان شاء الله من النهاردة انا عبد لله وبس، انا مش عبد للدرهم ولا للدينار ولا للمنصب ولا للبنت اللي انا مصاحبها ولا لأي حد، انا من النهاردة عبد لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الأدلة على نعيم القبر وعلى عذاب القبر في آن واحد. قال جل وعلا، اسمع بقى وركز معايا، قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله أكبر. إن ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى إن الملائكة وانت والناس في يعني الظالمين ربنا عارفين عافيك والكافرين في غمرات الموت، الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني كل دوت هيفعل بالرجل وهو يحتضر والناس شايفينه واحنا مش والناس قدامه ومحدش شايف الكلام دوت، فلان يفعل هذا الامر في القبر اولى، صح كده؟ كون ان الملائكه بتقول له الكلام دوت وبتقول له ده انت هتعذب النهارده عذاب ما بعد عذاب، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير، والملائكه بتقول الكلام ده بالفعل واحنا واقفين، خد بالك، وهم عمالين بيطلعوا الروح بتاعته وعمالين بيجذبوها من كل عرق وبيقطعوا كل جسمه عشان يطلعوا الروح، واحنا واقفين ما احنا شايفين. فلان اذا كان ده هيحصل في دار الدنيا واحنا لسه واقفين وشايفين الميت قدامنا وما نعرفش اللي بيحصل، فمن باب اولى ممكن ده يحصل في القبر واحنا لا ندري. هتقولي لا معلش بقى الدليل ده مش واضح، اقول لك ليك حق بصراحه، ليك حق، الدليل ده وان كان دليل بس مش واضح قوي. الدليل اللي بعده يوضح اكتر واكتر واكتر. قال جل وعلا عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. سنعذبهم ايه؟ مرتين، ادي مره وادي الثانيه. ثم يردون الى عذاب عظيم. ايه العذاب العظيم اللي هيردوا اليه؟ اللي هو عذاب النار يوم القيامه. ايه ده؟ يعني في عذابين قبل النار؟ ايه هم العذابين اللي قبل النار؟ عذاب في الدنيا بما يسلطه الله عز وجل على المنافقين، سواء عذاب من عند الله او بايدي المؤمنين بتسليط من المولى عز وجل سبحانه وتعالى، ده العذاب الاولاني. يبقى بقي العذاب الثاني اللي هو فين؟ اللي هو في القبر. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه سنعذبهم مرتين، قال مره في الدنيا او عذاب الدنيا وعذاب القبر. اظن الدليل ده واضح قوي. تعال نشوف الدليل رقم ثلاثه بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. قال جل وعلا عن مؤمن ال فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خد بالك بقى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب بالله عليك أظن ده أوضح دليل. خد بالك، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. خد بالك بقى، النار يعرضون عليها غدوا بالنهار وعشيا بالليل. جميل قوي. وبعد كده ويوم تقوم الساعة، إيه ده؟ يبقى العذاب دوت كان قبل الساعة. يبقى إمتى؟ كان فين؟ كان في القبر. واضح المعنى؟ يبقى حاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. يبقى إذن هذا العذاب أكبر دليل على أنه هو في عذاب فين؟ في القبر، كما قال القرطبي والجمهور على أن هذا العذاب أو هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في إثبات عذاب القبر. ده الدليل رقم ثلاثة. تعال شوف الدليل رقم أربعة. قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله، ما أرحم الله سبحانه ودود سبحانه وتعالى. ربنا هيدوق الناس ديت شيء من العذاب. علشان إيه؟ مش عشان هو بيتشفى فيهم عياذا بالله. ما يفعل الله، ربنا قال كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا بيقول أنا هعمل إيه بعذابكم؟ هو هيستفيد ايه من عذابكم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم دي قبلها، وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. خد بالك، يبقى اذا ولنذيقنهم من خد بالك من للتبعيد، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. يبقى في عندنا عذابين يا جماعه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، عذاب ادنى وعذاب اكبر. العذاب الادنى ربنا بيقول هدوقكم حاجه منه، يبقى لسه في بقيه، صح كده؟ البقيه دي فين؟ في القبر. واضح؟ وده قول الجمهور العلماء، قالوا فالعذاب الأدنى والعذاب الأكبر. العذاب الأدنى ربنا قال عنه إيه؟ ولنذيقنهم من، يعني هندوقهم حاجة من العذاب الأدنى، فإن لم يرجعوا، لأن قال لعلهم يرجعون. طب لئن لم يرجعوا يذوقوا بقية العذاب الأدنى فين؟ في القبر، ثم يذوقوا العذاب الأكبر يوم القيامة. وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في كلامه عن عذاب القبر، قال فيأتيه من حرها وسمومها، ما قالش فيأتيه حرها وسمومها. واضح يا جماعة؟ آدي الدليل رقم أربعة. الدليل الخامس، قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طب ده بيدل على إيه؟ في الحديث اللي رواه البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن أقعد المؤمن في قبره إذا أقعد المؤمن في قبر ثم شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فذلك قوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية تانية زاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. قول المولى عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر. الدليل رقم 6 وده الدليل الأخير، قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره، فإن له معيشة ضنكا ده في مكان، ويوم القيامة بقى ونحشره يوم القيامة أعمى. خد بالك، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيه المعيشة الضنك؟ سئل النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، ما المعيشة الضنك يا رسول الله؟ قال عذاب القبر. أظن 6 أدلة واضحين جدا جدا، يمكن أوضحهم الحديث دوت وأوضحهم أكتر الرواية بتاعت ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، والبرضو والدليل الواضح أكتر أكتر سنعذبهم مرتين ثم يردون العذاب العظيم. لكن أوضح دليل في كل الأدلة ديت اللي هي وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب يبقى إذن دي 6 أدلة يا جماعة الخير على نعيم القبر وعلى عذاب القبر، إن في عذاب في القبر وفي نعيم في القبر. وعشان كده بقول نتزود يا جماعة، إحنا بنقاس حد من رحمة ربنا، وأنتوا عارفين منهجنا الحمد لله رب العالمين. يعني الواحد لما بيعوز يتكلم حتى عن القبر، يعني جاتني رسائل كتيرة جدا الأسبوع اللي فات، رسائل لا تحصى ولا تعد عن الحلقة اللي فاتت لما جينا صورنا الحلقة عند القبر. وسبحان الله والله، يعني انا كنت رايح يومها مريض جدا جدا وتعبان، وقدر ربنا سبحانه وتعالى كمان يعني منظر قبر ناس فريق الواحد ما بقتش عارف اتكلم ازاي، لكن سبحان الله ربنا اللي بيسوق الكلام وبيعين المنظر، كان لوحده مؤثر من غير ما اتكلم. انا لو وقفت جنب القبر كده ولم انطق ولا كلمه، اكيد اكيد المنظر نفسه هيؤثر في الناس، ان الناس هتفتكر بيوتها الحقيقيه، هو ده البيت اللي احنا نقضي فيه العمر كله بقى. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. فلما نيجي نتكلم هو زي ما بيقولوا ايه، الهروب من الشيء مش هو الحل. النهارده واحد بيقول انا عندي مشكله، ايه حل المشكله؟ ان انا اواجه المشكله عشان احلها. لكن هل حل المشكله في ان انا اهرب من المشكله؟ لا طبعا، عمر ما كان حل المشاكل حبايبي في ان احنا نهرب من المشكله. طب قدامنا مشكله، قدامنا عقبه كؤود، قدامنا أخرة، قدامنا سكرات، قدامنا قبر، قدامنا ميزان، قدامنا صراط، قدامنا وقوف للحساب بين يدي الله، قدامنا جنة أو نار، ربنا عافينا عافيكم. إيه الحل؟ إن أنا أنسى ولا إن أنا أفتكر؟ لا، الحل إن أنا أفتكر، ومش كده وبس، حل أنا أفتكر وأتزود وأحاول بقدر الإمكان إن أنا أقبل على الله سبحانه وتعالى وأقدم وأتزود، عشان لما ألقى الله سبحانه وتعالى يبقى الحمد لله رب العالمين. نعيم في القبر، نعيم يوم القيامة، ميزان تقيل، أعد على الصراط بسرعة، داخل باب، داخل على الجنة ما شاء الله في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالوا نشوف أدلة السنة، وأدلة السنة 7 أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الأدلة من السنة؟ تعالوا نشوف في البداية كده الإمام البخاري، وكما قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، أقول ما شاء الله التراجم بتاعته لوحدها تدل على فهم هذا الرجل. ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر، وأورد حديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عليهم أتاه ملكان فأقعداه ثم يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث لما تكلم عن نعيم القبر وعن عذاب القبر، إنه لما بيجلس وبيجيله الملكان ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، ويسأله بعد كده المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه عمله الصالح، ثم يفتح له فتحة إلى النار ويقال هذا ما أعدده الله عز وجل لك لو كنت كفرت بالله ولكنك أمنت، فيغلق الباب ويفتح له باب للجنة إلى غير ذلك، زي ما أنتم عارفين بقى القصة إيه اللي إحنا حكيناها قبل كده. فده دليل على عذاب القبر وعلى نعيم القبر طبعا، واخد بالك. فأورد الإمام البخاري أول حديث اللي هو الحديث بتاع اللي بيحكي نعيم القبر وعذاب القبر. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، خد بالك الحديث ده واضح جدا جدا، أوضح من اللي قبله كمان، قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، لولا أن أنا خايف ما حدش فيكم يدفن أي حد لو مات، لأن طبعا ده شيء طبيعي لازم ضرورة جدا ستر الميت واجب علينا، فكون ان انا لولا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لولا الا تدافنوا، لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن التاني، لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الله اكبر. هو النبي كان بيسمع عذاب القبر؟ اي نعم، واحنا قلنا الكلام ده في الحلقه اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع عذاب القبر، هو ده حديث واضح، حديث رواه مسلم، لولا الا تدفنوا، لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني، لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الدليل الثالث حديث رواه مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه هذا الدعاء، اللهم كما يعلمهم السوره من القران، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. خد بالك أخويا حبيبي، موضع الدعاء ده إمتى؟ بعد ما بتخلص أي صلاة سواء نافلة أو فريضة، بعد ما تخلص الصلاة، وبعد ما يعني تخلص في نهاية الصلاة، بعد ما تقول التشهد الأخير، بعد ما تقول التشهد الأخير وقبل أن تسلم تقول الدعاء ده، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. كنت أتمنى أن أنتم تكتبوا الحديث ده، هقول لكم مرة ثالثة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. أربع حاجات أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع. وخد بالك ومن أهمية الموضوع، ابن عباس بيقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني دعاء مهم جدا ان احنا ندعو بهذا الدعاء بعد التشهد بنقوله وقبل التسليم. الدليل الرابع كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ام عائشه قالت دخل علي عجوزان اثنين ستات كبار في السن من يهود المدينه، فقالتا خد بالك بقى ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم امن ان اصدقهما ابدا. فلما انصرف الاثنين خرجوا، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له يا رسول الله دخل علي عجوزان من يهود المدينة، اثنين ستات كبار من يهود المدينة دخلوا علي من شوية وقالوا لي ان اهل القبور بيعذبوا في القبور، فانا كذبتهم يا رسول الله. قال صدقته، الاثنين صدقة، خد بالك، قال صدقته، انهما يعذبون او انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. احنا قلنا في الدرس اللي فات لو تفتكروا إن من ضمن الذين يسمعون عذاب القبر البهائم الدواب. وسبحان الله، طب وإيه الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل أعزكم الله البهائم والدواب تسمع عذاب القبر ولا يسمع عذاب القبر الإنس؟ ليه؟ للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. إن تخيل حضرتك لو إحنا رايحين ندفن واحد وكان في مثلا خمسة ستة في القبور ديت بيعذبوا، واحنا معديين على القبور ديت، وكل ما نعدي على قبر نسمع صراخ وصويت واوا، هندفن ازاي؟ هنرمي الميت ونجري، صح كده؟ لا يمكن هندفن حد. فرفقا بالانسان الذي يدفن اخاه المسلم او الذي يدفن اي انسان، واخد بالك، لان ده تكريم للانسان حتى لو كان مش مسلم، حتى ان هو لابد ان يدفن. فاكراما للانسان انه لا يسمع عذاب القبر، ده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فقال صدقته، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت أم عائشة فما رأيته بعد ذلك اليوم إلا يتعوذ بالله من عذاب القبر. خد بالك من حاجة، لو إن إحنا قلنا الأصل إن القبر فيه نعيم، والاستثناء إن القبر فيه عذاب، يعني إيه الاستثناء؟ الأصل إن إحنا نعبد ربنا يا جماعة، فلو عبدنا ربنا ننعم في قبورنا، لكن الاستثناء لو إحنا عصينا ربنا أو كفرنا بربنا هنعذب في قبورنا، ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. عشان كده النبي لو ما كانش في عذاب قبر كان يتعوذ بالله من عذاب القبر ليه؟ واخد بالك؟ يعني بالله عليك لو انا ما عنديش مثلا عربيه فاقول يا رب يا رب عربيتي ما تتسرق، يا رب انا ما عنديش عربيه، بدعي ربنا عربيتي ما تتسرقش ليه؟ اذا كان اصلا ما فيش عربيه، صح كده؟ طيب لو ما فيش عذاب قبر يبقى النبي بيتعوذ بالله من ايه؟ يقول اعوذ بك من عذاب القبر ليه؟ لو ما كانش في عذاب. اذا فده دليل على وجود نعيم القبر وعذاب القبر أيضا. الدليل الخامس عن أبي هريرة، الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، الحديث اللي احنا ذكرناه قبل كده أكتر من مرة، ان الانسان يدخل القبر ويفصح له في قبره مادة يعني 70 ذراعا في 70 ذراعا، وفي رواية يفصح له في قبره مد البصر الى اخر الحديث، حتى يقال في الاخر بقى للمنافق، فان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون كذا وكذا، لما يسأل من الرجل الذي بعث فيكم وما رب من ربك وما دينه، هو مش عارف يجاوب، فيقولون فيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي علي، يقال للأرض التئمي على هذا المنافق، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. الدليل السادس والسابع، آخر دليلين عشان نخش بقى في كلام الجد، حديث رواه البخاري ومسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان معدي في مكان كده قريب من القبور، فمروا أمام قبرين فقال إنهما يعذبان. خد بالك بقى كلام غريب جدا، يعني النبي ماشي والصحابة معاه، فقال النبي للصحابة إنهما الاثنين اللي في القبرين دولت إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر من بوله، 3 روايات، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، كان بيسعى للإفساد بين الناس، يقول لده فلان بيقول عليك كذا، ويقول لده فلان بيقول عليك كذا، ويفسد بين الناس عياذا بالله، ده من أعظم أسباب عذاب القبر. يبقى إذن إيه؟ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في نظركم أنتم بلى إنه كبير، لا هو كبير، خد بالك، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين، وضع النصف على هذا القبر ووضع النصف على هذا القبر، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. طبعا التعليق اللي عايز أقوله على الحتة ديت، إن الأمر ده يا جماعة كان خاص بالنبي، خدوا بالكم الأمر ده، أمر وضع الجريدة على القبر ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن دي كانت زي شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في الاثنين دولت، إن هم يترفع عنهم العذاب لحد ما تيبس الجريدة ديت، وتيبس الجريدة يعني فترة مؤقتة فقط، فما يجيش النهاردة بقى واحد رايح يزور القبر، أول ما يروح يدور على بتوع الجريدة اللي هم حاطينهم واخد القبر الجريدة ويشقها نصين ويحط نص هنا ونص هنا، لا ده كان أمر يا جماعة عشان تبقوا عارفين، أمر خاص بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ده الدليل السادس. الدليل السابع والأخير ده هذكره في ذكر أسباب عذاب القبر، لأنه بيتكلم بقى عن أصناف كثيرة جدا ستعذب في القبر، صور معينة من العذاب هذكرها للاد إن شاء الله، مجموعة كلها في حديث رواه البخاري عن سمرة ابن جندب، إن هتلاقي الكذاب مش عارف بيحصل له عذاب إزاي، هتشوف عذاب الكذاب هيتعذب إزاي في قبره، هتشوف عذاب الزنا، هتشوف عذاب أكلة الربا، هتشوف عذاب اللي ما بيصليش، اللي بيترك الصلاة المكتوبة، واللي أخذ القرآن حفظ القرآن أو كان بيقرأ القرآن وهجر القرآن، هتشوف كل دوت في أسباب عذاب القبر. طيب تعالوا نتكلم في عجلة سريعة عن أسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر، عشان إن شاء الله إن شاء الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى لو لحقنا نخلص النهاردة أسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر، هنبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ بقى نتكلم عن علامات الساعة بقى، علامات الساعة الصغرى كم علامة يا جماعة؟ 59 علامة. وعلامات الساعة الكبرى كم علامة؟ 10 علامات. 59 علامة من علامات الساعة الصغرى جمعتها كلها في كتاب رحلة للدار الآخرة، كلها بأدلة من الكتاب ومن السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وعشر علامات صحيحة من علامات الساعة الكبرى، ثم بعدها نبدأ نطلع بقى على أرض المحشر ونبتدي بقى نشوف كيفية العرض والحساب وتطاير الصحف والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكيفية الميزان، وإيه اللي هيتحط في الميزان، هل يا ترى الإنسان نفسه هيتوزن ولا أعماله ولا ثواب أعماله، يا ترى إيه اللي هيتوزن في الثلاثة دولة يا جماعة، هنعرف حاجات كتيرة جدا إن شاء الله، لكن فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله، خليك معايا عشان نشوف مع بعض إيه الأسباب وإيه العلاج. أشوفكم على خير، جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

السمائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. تعالوا نشوف حبيبي، زي ما قلنا علاج أي شيء إن احنا نواجهه ونشوف نعمله إيه. بنقول في قبر وفي نعيم وفي عذاب، ربنا يا رب يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم وانا مستبشر خير والله، الحمد لله الأمة في عودة ورجعة مرة أخرى إلى ربها سبحانه وتعالى، وفي صحوة لا يمكنها إلا جاحد بفضلنا، صحوة جميلة جدا ما شاء الله بين كل الطوائف، بين الشباب وبين البنات وبين الشيوخ وبين النساء وبين حتى الأطفال، ما شاء الله صحوة جميلة جدا. ربنا يا رب يبارك في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف إيه أسباب عذاب القبر، هو إيه اللي يخلي بعض الناس هيعذبوا في قبورهم. طب ما تيجي نشوف العذاب، أسباب العذاب ونتجنبها، ونشوف أسباب النعيم ونعملها، صح كده؟ أظن ده العلاج. زي ما يعني قلنا يا جماعة إن كتير من العلماء اختلفوا، هو تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ ولو كان كافر، هل هو كافر كفر جحود وإن يعني هل هو كافر كفر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ يعني هو لو تركها تكاسرا هل يبقى كفر دون كفر، ولو تركها جحودا يبقى كافر؟ يعني المسألة محتاجة ان احنا ايه، طب ما تيجي نعالج الموضوع من اصله ونقول لتارك الصلاة يصلي فيصلي فخلاص انتهت المشكلة. واضح المعنى اللي عايز اقوله؟ يعني عايز اقول ان طب ما بدل ما نقعد نبحث فهو كافر ولا مش كافر، ما تيجي نخليه يصلي، بدل ما نقول هو في عذاب قبر ولا فيش ولا في نعيم قبر. طب اقول لحاجة زي خالص، هب ان ما فيش عذاب قبر وفي نعيم قبر وبس، وربنا امرك انك تعبده، تعبده ولا لا؟ هو خسارة انك تعبد ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما يستحقش انك تسجد له؟ ربنا ما يستحقش ان انت تسبحه وتستغفره وتعبده وتتبع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا سبحانه وتعالى، يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني ده ربنا، ده الله، ده حبيبنا سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والارض، صاحب النعم والافضال سبحانه وتعالى. يبقى اذا حتى لو ما كانش فيه عذاب قبر يا مسلمين، يبقى من باب أولى من باب الشكر يا أخي. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، والحديث رواه مسلم. فأمنا عائشة تقول يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ما أشكرش ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن لابد أن المسلم يكون عنده شكر لله سبحانه وتعالى. وربنا قال كده عن أغلب البشر، قال وقليل من عبادي الشكور. ولذلك كان واحد وقف جنب عمر الخطاب يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، فعمر راح ضربه بالدرة وقال ماذا تقول، ما سمعت النبي يقول هذا الدعاء؟ قال يا أمير المؤمنين ألم يقل المولى عز وجل وقليل من عبادي الشكور؟ قال أجل. قال فأنا أدعو الله عز وجل أن أكون من هؤلاء القليل. فضحك عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن نحن عايزين فعلا نكون عندنا شكر لله، عندنا حب لله، إن احنا نعبد ربنا بحب، هو تحقيق لمعنى قول القائل حينما كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، جاي لك، جاي لك يا صاحب الأفضال والنعم، جاي لك يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، جاي لك يا صاحب نعوت الجلال والكمال، جاي لك بحب يا رب. واضح المعنى ده؟ فعشان كده بقول لك حتى لو ما فيش عذاب قبر، من باب الشكر يا أخي أعبد ربنا، من باب الشكر البس حجابك، من باب الشكر صلوا واسجدوا، من باب الشكر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أسباب عذاب القبر، أسباب عذاب القبر. عايز أقول لك حاجة بس قبل ما نتكلم عن الأسباب، إن أنت تعرف إن عذاب القبر ينال من هو مستحق لعذاب القبر، سواء كان هذا الإنسان قبر أو لم يقبر. بمعنى إيه؟ عشان بس نوضح المسألة أكتر، من يعني إن ممكن واحد يموت في حادثة طيارة، عازم بالله ربنا يا رب يعافي جميع المسلمين يا رب العالمين، طيارة وقعت، الراجل اتحرق وتحول إلى رماد. طب اللي تحول لرماد ده وما اتدفنش، هل لو كان عليها عذاب في القبر هل هيعذب ولا مش يعذب؟ ولو كان لي نعيم في القبر برضه هل ينعم ولا مش ينعم؟ ده ما اتدفنش. حتى لو ما اتدفنش، حتى لو ما اتدفنش، قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يجمعه ويجعله برضه في مكان ايضا، ثم يجعل النعيم يوصل له او العذاب يوصل له. يبقى سواء قبر او لم يقبر، سواء اتحرق او اتقطع حتت او اكلته الاسماك والوحوش او اكله السباع، المهم في النهايه هينال نصيبه من العذاب او من النعيم كما قدر الله سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ دليل على كده حديث رواه البخاري ومسلم ان رجلا من بني اسرائيل، حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما وافته المنية قرب الوفاة كده راح مجمع أولاده كلهم، قال: أي أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. أنا ما عملتش أي خير في الدنيا دي سوى أني فقط أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت، خدوا بالكم بقى، فأحرقوني فأوقدوا نارا ثم ألقوني في تلك النار، فإذا ما صرت رمادا فذروني مع الريح على الجبال والوديان والأنهار والأشجار، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هل هذا الرجل كان بينكر قدرة ربنا سبحانه وتعالى على أنه يجمعه مرة تانية؟ كلا، ما كانش بينكر، لكن هذا الرجل من فرط خشيته وخوفه من الله اتصرف التصرف ده، لكنه كان بيخاف ربنا قوي، كان عنده خشية كبيرة قوي من ربنا سبحانه وتعالى. فمات هذا الرجل، فأولاده جمعوا الحطب وولعوا النار وولعوا فبوم، زي ما بيحصل لحد يومنا هذا في بعض الديانات الهندية، إنه لحد النهاردة الزوج أو الرجل بيتحرق وبعد كده يجمعوا الرماد بتاعه حطوه في إزازة، والإزازة مش حاجات عجيبة كده سبحان الله. فحرقوا الرجل لحد ما صار رمادا، ومسكوا الرماد ده وقعدوا يرموه على الجبال وعلى الأشجار وعلى النهار وفي البحار. لكن الذي خلقه أول مرة يعيده قال له كن فكان، وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما كان رماد، بعد ما كان رماد، سبحان الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل قال: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ انت ايه اللي خلاك تعمل كده، تروح تحرق في نفسك وتولع في نفسك وتترمي على الجبال والانهار؟ انت مش عارف ان انا اقدر اجمعك مره تانية وتالتة والف مره؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. انا ما عملتش كده يا رب، انا ما بنكرش ان انت تقدر تجمعني، لكن انا خايف منك وبستحي منك ومكسوف منك. قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له وادخله الجنه. خد بالك، الشاهد في الموضوع ان هذا الرجل كان رماد، اترمى شويه على الجبال وشويه على الانهار وشويه على الاشجار وشويه في الارض وشويه هنا، وفي النهايه الذي خلقه اول مره يعيده قال له كن فكان سبحانه وتعالى. هي دي المساله. تعالوا بقى نشوف ايه اسباب عذاب القبر. الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه قال: اسباب القبر حاجتين، اسباب مجمله واسباب مفصله. ايه الاسباب المجمله؟ الاسباب المجمله ان اللي هيعصي ربنا او اللي هيكفر بربنا هيعذب، كلام واضح يعني، فاهم ازاي؟ حاجه مجمله كده، هتعصي ربنا هتعذب في القبر، هتتبارز ربنا بالمعاصي هتعذب في القبر، هتكفر بربنا هتعذب في القبر. دي اسباب عامه. لكن ايه الاسباب المفصله؟ قال الاسباب المفصله دي وردت في احاديث كتيره جدا، من ضمنها بقى يعني ان احنا نذكر بقى ايه الاسباب المفصله. اول سبب، اول سبب واعظم سبب من اسباب عذاب القبر الشرك بالله. شرك بالله طبعا. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكورون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، قال جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى إذن الشرك. أنا عايز أسأل سؤال، معقول إنسان ربنا يخلقه ويرزقه وينعم عليه بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، سبحان الله، بعد كل النعم دي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة وباطنة، وبعد ده كله أنا أشرك بالله، أنا أكفر بالله، أنا أعبد غير الله، سبحان الله. شوف ربنا لما قال عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها ودون، وعشان طبعا لازم يعذبوا، ناس بيعبدوا غير ربنا، ناس بيعبدوا فرعون، فرعون بيقولوا أنت قال لهم: ما علمت لكم من إله غير، قالوا أي وأنت الإله بتاعنا، فاهم ازاي؟ قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي. ده بس كده في الدنيا، ولسه بقى العذاب القبر، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا. ويوم القيامة بقى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون مش أي عذاب، أشد العذاب. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. بقى واحد مسلم، تخيل حضرتك، أنا ممكن أكفر بالله سبحانه وتعالى، أنا ممكن ألجأ لغير الله، أستغيث بغير الله، أنا ممكن أنذر وأذبح لغير الله، أنا ممكن أروح أقول مدد يا فلان ومدد يا فلان ومن غير الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء مين؟ من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الغني اللطيف بعباده سبحانه وتعالى. ازاي ان انا اكفر بربنا سبحانه وتعالى؟ هديك مثال بسيط خالص. حد فيكم زي ما ورد في الحديث الذي رواه احمد باسناد صحيح، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عن الخمس كلمات التي اوحى الله عز وجل بها الى يحيى بن زكريا، كم من ضمنها؟ واوحى الله عز وجل وامركم الا تشركوا به شيئا، ومثل من يشرك بالله عز وجل. خد بالك، ادى المثل كده، انا هوضح لكم بالبلدي كده. واحد صاحب محل او صاحب شركه، جاب واحد وقال له دي الشركة بتاعتي أو ده المحل بتاعي وده بيتي، أقعد في المحل وبيع واشتري ومشي التجارة بتاعتي، وآخر اليوم تعالى حصل لي الإيراد في البيت عندي. فالراجل كان بيشتغل في المحل بتاعه، وآخر اليوم ياخد الإيراد ويروح يديه لواحد تاني. فأيكم يرضى أن يكون هذا عبدا له؟ حد فيكم يرضى أن يكون اللي شغال معاه بالمنظر ده؟ تخيل حضرتك فاتح محل حلواني ومقعد الراجل بتقول له بيع الجاتو والتورتة والحاجات دي، وآخر اليوم هات لي الإيراد. فقال حاضر عليا، فباع الجاتو والتورته وخلص كل حاجه وخد الايراد واداه لجارك. انت ترضى يكون ده عبد او يكون واحد شغال عندك؟ ولله المثل الاعلى. فكيف يكون الانسان؟ ربنا بيامره بيقول له اعبدني وهديك حسنات. فبدل ما يعبد ربنا صرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا خلقه بيقول له اعبدني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انا خلقتك عشان تعبدني فقط، مش عايز منك حاجه. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو رزقه ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ربنا مش محتاج لك في حاجة، خدت بالك؟ ورغم ذلك وإذا بهذا العبد يصرف العبادة لغير الله، يشرك بالله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يظن أن النفع والضر بغير يد الله سبحانه وتعالى، يظن أن للكون أقطابا وأوتادا يصرفون الكون من دون الله سبحانه وتعالى. مين يرضى بكلام ده؟ من يرضى بالكلام ده؟ فكان حقا عليه أن يعذب في قبري اللي هو بيشرك بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى. وتتعجب أخوي وحبيبي لما أقول لك أن أربع أخماس أهل الأرض غير مسلمين. تخيل أن أربع أخماس، يعني 6 مليار، منهم 1.3 مليار أو 1.5 مليار مسلمين، وأربعة مليار ونص كلهم كفرة بيكفروا بالله سبحانه وتعالى، يأكلون خيره ويعبدون غيره، ولا حول ولا قوة. احمد ربنا يا مسلم، احمد ربنا ان ربنا خلقك مسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما قال ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. احمد ربنا، احمد ربنا أن أنت موحد، احمد ربنا أن أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أعظم أسباب عذاب القبر الشرك بالله، درجة الكفر بربنا، درجة لم يتعرض لأي رحمة من رحمات الخالق سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أو السبب الثاني من أسباب عذاب القبر النفاق. والنفاق من أسوأ، يعني مش عارف أقول لك إيه. طبعا في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي، عشان إخواننا بس مش قادرين يفرقوا بين الاثنين. النفاق العملي اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. خد بالك، وفي رواية ثانية إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خد بالك، دي صفات المنافق النفاق العملي. النفاق العملي هو لما بيتكلم بيكذب، ده نفاق عملي يعني لا يخرج من الملة. واخد بالك، طبعا وده بيترتب على نوعية الكذب، ممكن يكون بيكذب على ربنا، لا ده موضوع تاني. فأنا بتكلم عن الكذب العادي اللي كتير من بعض الناس بيكذبوا على بعض. فهذا الإنسان عنده خصلة من خصال النفاق. وإذا وعد أخلف، وعد أخلف، واحد يقول لك إيه فلان كان مديني معاد فما جاش المعاد، بس ده يبقى منافق. لا أخويا حبيبي، خد بالك وفهم المسألة كويس. لو إن هذا الإنسان لما ادالك المعاد، ادالك المعاد وهو في نيته ما يروحش، يبقى ده نفاق، ده منافق. أما لو اداك المعاد وهو في نيته يروح ولكن حصل له ظرف، سواء مرة أو اتنين أو تلاتة أو عشرة، فده مش منافق، لكن ده حصل له ظرف. عشان اوعى تتعجل وتحكم على الناس بسرعة. يبقى إذن ده عنده خصلة من خصال النفاق العملي. إنما النفاق الاعتقادي ده مصيبة، هو ده اللي يخرج من الملة. ده النفاق الاعتقادي ده إنسان بيبطن الكفر ويظهر الإيمان، ده بيتمنى أي مصيبة للمسلمين، ده بيفرح جدا، بيفرح جدا لما اليهود يضربوا إخواننا في فلسطين، ده نفاق اعتقادي، فاهم ازاي؟ ده بيفرح جدا لما الدائرة تكون على المسلمين والنصرة تكون للكافرين، ده بيفرح جدا لما يصاب أي مسلم في أي شيء، ده بيفرح جدا جدا لما يهان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ولا يسب أي نبي، ده بيفرح جدا لما حد يعمل حاجة في القرآن ولا يحرف في القرآن ولا في السنة، ده نفاق اعتقادي. خد بالك النفاق الاعتقادي ده عايزا بلا يخرج من الملة. قال جل وعلا سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عقابهم إيه يا رب المنافقين دولت؟ قال: سنعذبهم مرتين. الله أكبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم إيه؟ مرتين، المرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو إيه؟ اللي هو يوم القيامة. وإحنا قلنا الحديث بتاع المؤمن والمنافق والرحلة بقى اللي إحنا ذكرناها في رحلة السعداء ورحلة الأشقياء لما يدخلوا القبر ويأتي منكر ونكير والأسئلة الثلاثة، وبعدين بعد كده يفتح باب للجنة وباب للنار والحاجات اللي أنتوا عارفينها دي كلها، فيعذب المنافق في قبر. يبقى من أسباب عذاب القبر أول حاجة الشرك، ربنا يعافينا ويعافيكم من الشرك. تاني حاجة النفاق، أوعى وخاف على نفسك من النفاق. في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي. زي ما قلنا النفاق العملي لا يخرج من الملة، النفاق الاعتقادي يخرج من الملة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ربنا يعافينا ويعافيكم، في الدرك الأسفل من النار ده المنافقين. المشاهد اللي بعد كده أو الأسباب اللي بعد كده كلها تقريبا أو أعظم أو أغلبها وردت في حديث واحد اللي أنا قلت لك عليه، حديث رواه البخاري عن سمرة ابن جندب. الحديث ده بيحكي يا جماعة، بيحكي عن مشاهد لعذاب القبر شافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما شاف المشاهد ديت بدأ يحكي صلى الله عليه وسلم عن هذه المشاهد علشان إحنا نحذر منها. فكان من ضمن المشاهد ديت كما في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه، والذي يصور بعض مشاهد عذاب القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على رجل. خد بالك بقى كل مشهد كده عايزك تعيش بقى بقلبك معايا كده وتحس بالمعنى. على فكرة جاتنا رسائل كتيرة جدا النهاردة طالبين قصيدة ليس الغريب، إن شاء الله لكم إن شاء الله ربنا أحيانا كده وربنا بس يقوينا، لأن أنا فعلا المرة اللي فاتت والله كنت مريض جدا وجيت غصب عني، والمرة دي برضو تعبان شوية الحمد لله، لكن إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله ربنا بس يقوينا إن شاء الله وأقول لكم قصيدة ليس الغريب كاملة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر، هشرح لك دلوقتي، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. إيه معنى الكلام ده؟ واحد مستلق على قفاه، واحد واقف فوقيه كده، خد بالك ماسك كلوب. كلوب ده عباره عن ايه؟ كلوب ده عارف الجنش، حديده بس متنيه من الطرف بتاعها، فيمسكها عند الفم ويوم مقطع له، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، يقطع له الفم لحد قفاه، حد هنا يقطع الحته دي كلها كده يشقها نصين، ومنخره عياذا بالله لحد قفاه، وعينه لحد قفاه، خدت بالك؟ يفضل يقطع في ده وده وده، وبعدين يتحول للجانب الثاني فيقطع ده وده وده، فلما يقطع الجنب الثاني الجنب الاولاني يخف في لحظتها، في لحظتها اراده ربنا سبحانه وتعالى، فيقوم راجع للشق الاولاني فيقطعه ثاني فيلاقي الجنب الثاني خف، فيروح رايح للجنب الثاني يقطعه، ويظل هكذا الى قيام الساعه. ده مين دوت؟ جاء في اخر الحديث سال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال جبريل: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وفي رواية: فيحمل عنه الكذب حتى تبلغ الأفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. حديث رواه البخاري. يعني الرجل اللي بيكذب دوت لو يعرف هيتعمل فيه إيه في القبر يبطل كذب. تعرف النهاردة أصبح كتير من الناس بتكتب تحت بند ده كذب أبيض، دي كذب أبيض. ده أنا طبعا النبي عليه السلام لم يبح لنا أي نوع من أنواع الكذب كما ورد في صحيح مسلم إلا ثلاث أنواع فقط، هم دول مباحات الكذب. كذب الرجل على امرأته في الأمور العاطفية فقط، مش هو يكون بيقبض 50,000 جنيه تقول له بتقبض كام يقول لها 500 جنيه يبقى كذب. مش هو يبقى عنده حتة أرض وتقول له عندك أرض يقول لها ما عنديش يبقى كذب. إنما بتحبني يا فلان طبعا حد يقدر ما يحبكيش طبعا، فاهم ازاي؟ عشان الدنيا تمشي عشان ما يتعباش في كياس. فالشاهد في الموضوع انه لازم يكذب عليها حتى لو ما كانش بيحبها، لازم يكذب لسببين. يعني دي الله يكرمها زوجته اللي تعبانه وشايله البيت ومتحمله كل الحياه دي كلها، فلازم هو يراعيها، لازم ياخد باله منها، والا الحياه مش هتستمر. تخيل زوجه عايشه مع زوج بتخدمه وهو بيقول لا انا بكرهك، ازاي تستقيم الحياه يا جماعه الخير؟ فعشان كده أباح له الشرع أن يكذب في الأمور العاطفية فقط. ده أول نوع. النوع الثاني الإصلاح بين المتخاصمين. فلان متخاصم مع فلان، هتروح للأولاني تقول له تخيل فلان بيحبك جدا وبيشكر فيك وبيقول عنك كذا وكذا وكذا، وبعدين تبتدي تقول له ده هو حتى مكسوف يجي صالحك لأنه خايف أن أنت ترده. أنا أرده إزاي؟ طب بس يجي. وتروح تقول نفس الكلام للتاني، أنت كذبت لكنه كذب مستحب لأنك أصلحت بين اثنين بفضل الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الاثنين أو بين المتخاصمين فينمي خيرا وينشر خيرا. خدت بالك؟ يجي بعد كده النوع الثالث الكذب في الحرب. حرب دايرة بين مثلا بلد مسلمة وبين اليهود، اتأثر واحد مسلم عند اليهود يقول له مخازن الأسلحة عندكم فين؟ فيقول لهم على المكان ويقول لك الكذب يعني حرام، ويقول لهم هيدمر بلده. لا، يكذب في هذا الوقت، بل الكذب في هذا الوقت واجب عليه من أجل الحفاظ على بلدي. أما إن أنا أكذب بأي كذبة أي نوع من الكذب تاني فهو كذب، هو كذب. لو إن الإنسان يا جماعة الخير يعرف إنه لما هيكذب هيتعذب، هيحصل فيه الحياة دي كلها، لا يمكن أبدا يكذب أبدا، هيتقطع من هنا. أنا مش بقول برضو من باب التأييس يا جماعة، أنا بقول ما نكذبش، بقول ما نكذبش، يتقطع من الفم لحد القفا، ومن منخر لحد القفا، ومن العين لحد القفا، وبعدين يتحول الناحيه الثانيه فتخف ديت فيرجع يقطعها ثاني، وبعدين تخف ديت ترجع يقطعها ثاني الى يوم القيامه. وبالله عليك مين يتحمل الكلام دوت؟ انا لا اظن ان في انسان على وجه الارض ممكن يتحمل هذا. طيب الثاني مين بقى اللي ممكن، مين ثاني برضه اللي ممكن يعني او من اسباب عذاب القبر؟ وهختم بالعنصر دوت لان الوقت جري، فاضل لنا يا دوب 13 دقيقه 12 دقيقه يعني في عجاله سريعه كده. هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة، دول سببين في بعض مع بعض وردوا في نفس الحديث الذي رواه البخاري. خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم وأن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة. خد بالك، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. إيه اللي بيحصل؟ واحد مضطجع نايم، واحد واقف فوقيه بصخرة فيخبطها في دماغه فيفلق دماغه نصين فالحجر يتدهده يعني إيه يتدحرج، فيروح رايح يجيب الحجر، فأول ما يجيب الحجر ويرجع للراجل مرة تانية فيلاقي دماغه بقت سليما فيقوم قابطها تاني ثم مفتوحة ويوم الحجر يتدهده، يفضل العذاب ده إلى يوم القيامة. أعوذ بالله، ده مين ده؟ مين ده اللي كان بيتعمل فيه كده وبيتعمل فيه كده ليه؟ خد بالك بقى في آخر الحديث، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فالذي أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. واحد حفظ القرآن وراح هاجر القرآن، ساب القرآن. طب ليه يعذب العذاب ده كله؟ لأن الفعلة ديت توحي للناس بأن هذا الإنسان لم يقدر القرآن قدره، كأنه بيقول القرآن أنا بعد ما حفظته ما وجدت له أي قيمة فتركته. ويحمل أيضا على إنسان بيقرأ القرآن وبعدين هجر القرآن هجرا تاما لا يقرأ في القرآن أبدا، هذا الرجل عياذا بالله. والتاني اللي هو بينام على الصلاة المكتوبة لا يصلي الصلاة المكتوبة في المسجد أو لا يصلي الصلاة المكتوبة في وقتها، هذا الإنسان يثلغ رأسه، يتكسر دماغه لحد يوم القيامة. طب اشمعنى؟ لأن دماغه ديت لما تقلت عن الصلاة كان لازم تتعاقب الدماغ نفسها، الدماغ هي اللي تقلت عن الصلاة، فيتعاقب في الدماغ نفسها اللي تقلت عن الصلاة فيشدخ رأسه إلى يوم القيامة. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. وقد قال المولى عز وجل حاكيا أو موضحا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شوف العتاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حقيقة يعني عشان برضو الإخواننا نتواصل معهم عشان ما يزعلوش مننا، يعني ممكن نتواصل بقية الحلقة مع بعض التلفونات، لكن بعد ما اذكر الحديثين دول. يبقى القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حديث الثاني، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، وحق القول قول ربي. قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يبقى إن الذين إيه؟ يتلون. خب بالك، جه في الصلاة جابها بصيغة الماضي، وجه في الزكاة أو الإنفاق ذكرها بصيغة الماضي، قال إيه؟ إن الذين يتلون، دي استمرار، يتلون كتاب الله. جاب عند الصلاة قال إيه؟ وأقاموا الصلاة. وعند الإنفاق قال وأنفقوا. ليه؟ أصل إقامة الصلاة لها وقت محدد، صليت وخلاص أقامت الصلاة ومشيت، إنما قراية القرآن اقرأ القرآن يعني ليل ونهار، اقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنبك وفي كل وقت وحين، فضل الله سبحانه وتعالى إلا الأوقات التي إلا في الأماكن التي حرم الله عز وجل عليك فيها قراءة القرآن كالخلاء أو غير ذلك، أو الحالات كأن تكون جنبا أو غير ذلك. إنما القرآن يقرأ على طول، يقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى، رسائل من ربك جل وعلا. نستقبل اتصالاتكم في الدقائق المتبقية الحقيقة عشان ما حدش يزعل مننا. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين، يشبعنا وإياكم على الخير، ونكمل إن شاء الله الأسباب في الحلقة القادمة، والعلاج إن شاء الله نذكره في الحلقة القادمة إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه والله، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يحفظك استاذ. انا بس عايز اسال في موضوع الحلقه اللي هو عن عذاب القبر. انا يا شيخ محمود الحمد لله يعني انا بصلي وملتزمه بالنقاب بقالي دلوقتي حوالي 10 سنين. ربنا يتقبل يا رب. وبحفظ قران وبحفظ يعني وكده ما شاء الله، ولسه جايه من عمره يعلم ربنا، كان فيها كميه دعاء من علماء قناه الرحمه يعني كانت مؤثره فيا بشكل لا تتخيله. بس برضه مشكلتي يا شيخ محمود اني دايما بفتكر الموت، بحس ان انا مرعوبه، ولما بنام بالليل دايما احلم بان بيتحفر لي القبر واني بتحط فيه، فببقى خايفه وعايزه اهرب وبجري منه. فمش عارفه بحس هل دي علامات سيئه ولا علامات حسنه ولا ايه. دايما لما بفتكر الموت بحس برعب، ودايما حاسه ان انا كده عملي مش مقبول. لا ابدا، ربنا يحفظك. مع الناس الصالحين والناس اللي هم الصحابة والناس دي بحس جنبهم ان انا ذبابة حقيرة يعني حاجة ما لهاش اي قيمة. هو ده على فكرة ظاهرة صحية جدا جدا، الإنسان كل ما يذكر الموت وكل ما يذكر القبر يبقى حاسس بشيء من الرعب. ومطلوب يا جماعة، مطلوب إن الإنسان يعني في حياته هو في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، مطلوب منه أنه يكون ما بين الخوف والرجاء ويغلب جانب الخوف سنة، بس ما توصلوش لمرحلة اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أنه يكون خايف شوية عشان الخوف ده يرضى عن المعاصي. فدي ظاهرة صحية وشيء طبيعي جدا أن أي إنسان مؤمن تقي بيرى نفسه أقل من كل الناس. ولو شفتوا أي إنسان بيرى لنفسه فضل على الناس فعلموا أن دي علامة مرض في قلب هذا الإنسان، أنه يشوف نفسه أحسن من الناس. بالعكس، ده كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله، وكلما ازداد إحساسا بأنه هو ولا حاجة. قلت بالكم، ويعني ما فيش أكتر من قول أبو بكر الصديق لما بيقول لو أن إحدى قدمية في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله، وقول عمر بن الخطاب لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. ربنا يا رب يحفظك ويسترك حضرتك، الصحه والعافيه يا رب. امين يا رب العالمين. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. عايز اعرف من حضرتك ما هي بعض الاعمال المنجيه من عذاب القبر؟ حاضر. وجزاك الله كل خير. حاضر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ان شاء الله هيكون الاجابه على السؤال ده الحلقه القادمه ان شاء الله، ان احنا هنكمل اسباب عذاب القبر ان شاء الله، ونذكر الاسباب المنجيه من عذاب القبر. ربنا ينجينا واياكم يا رب العالمين. اتفضلوا. السلام عليكم. هسه معانا 6 دقايق. السلام عليكم. الو، السلام عليكم.

تسري.